وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، بكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مستمعي الأعزاء، قد ابتدأت هذه السورة الكريمة بالقضية الكبرى، قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته. فمع سطوع الحق ووضوحه كذب المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن، فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته تعالى وعجيب خلقه، ثم تلتها الآيات في إثبات البعث والجزاء، ثم ضرب القرآن مثلين للحق والباطل، أحدهما في الماء ينزل من السماء فتسيل به الأودية والشعاب، ثم هو يجرف في طريقه الغثاء فيطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه، والثاني في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضة، وما يعلو هذه المعادن من الزبد والخبث الذي لا يلبث أن يذهب جفاء ويضمحل ويتلاشى، ويبقى المعدن النقي الصافي، فذلك مثل بقاء الحق وزهوق الباطل. وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن كما استمعتم في فقرتنا الأولى إلى تلاوة مرتلة كانت بصوت القارئ عبد العزيز بن محمد التركي، أما في فقرتنا ووقفتنا الثانية في هذه الحلقة فهي تلاوة لشبل من صغار القراء من سورة الأعراف، وهو القارئ شيرزاد حزين طالب من دولة كازاخستان، انتهى من حفظ القرآن الكريم كاملا في السابعة من عمره،

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يذكر الله عز وجل بما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بأن سلط عليهم البأس والبأساء فأصابهم في أبدانهم، والضراء فأصابهم بالفقر والحاجة، وكل ذلك من أجل أن يتضرعوا إليه فيدعوه ويخشوه ويبتهلوا إليه في كشف ما نزل بهم، فما عقلوا شيئا من الذي أراد منهم، فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ليشكروه على ذلك، فما فعلوا واستمر حالهم على الكفر حتى كثرت الأموال والأولاد، واعتبروا كلا الحالين عاديا لا علاقة لله فيه، فلم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، حتى إذا أعذروا من أنفسهم أخذهم الله بالعقوبة فجأة، مع أنهم لو آمنوا واتقوا بالله وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتح الله عليهم خيرات الدنيا، ولكنهم كذبوا رسل الله فعاقبهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى محطتنا الثالثة في هذه الحلقة بعد أن استمعنا إلى تلاوة من صغار القراء للقارئ شيرزاد حزين. الآن نستمع إلى قراءة من قراءات القراء العاجم، وهي من سورة البقرة وأيضا آيات من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الحبيب، وهو من قراء دولة إندونيسيا ومن دعاتها، وهو حافظ متقن مجود. نستمع إلى تلاوته. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تعلن هذه الآيات المباركات من سورة البقرة أن الله هو مالك السماوات والأرض وما فيهما، فيجب أن يتصرف الإنسان في ملكه ضمن ما أمر به سبحانه. ثم وصفت الآيات المؤمنين وصفا جامعا، فهم مصدقون، سامعون، مطيعون، شاعرون بالتقصير، طالبون للمغفرة، مشفقون من المصير. وتذكر الآيات الأخرى من سورة الأعراف أن الله جلت حكمته قد خلق جهنم وخلق لها أهلها، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. وأهل النار هؤلاء المهيئون لدخولها قلوبهم لا تفقه الحق ولا تعقله، وأعينهم لا تبصر الآيات، وأسماعهم لا تسمع المواعظ، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا فيما تقتات به، بل هم أضل من الدواب، لأن الدواب تفعل ما خلقت له بخلاف الكافر، فإنه إنما خلق ليعبد الله فكفر به سبحانه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ما زلنا معكم مستمعي الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي مع القرآن. نحن هنا بين آية مؤثرة وتلاوة معبرة، نختم فقراتنا في هذه الحلقة مع الفقرة الرابعة من التلاوات المجودة. نستمع إلى آيات من سورة الرحمن للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهو القارئ المحبوب الذي كان أشهر قراء القرآن الكريم في عصره، توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة. نستمع إلى هذه التلاوة.

ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن مستمعين الكرام، ذكرت سورة الرحمن نعم الله تبارك وتعالى على الإنس والجن، ومن الآلاء العظيمة ونعمه أنه لم يترك البشر دون هداية تقود خطاهم وترسم هدفهم، فكان هذا القرآن الكريم جامعا لما أودع سبحانه في صحف الأنبياء الأولين، ومتضمنا لأسباب الرشد للناس حتى قيام الساعة. ثم بين جل شأنه أن الكون محكوم بسنن ضابطة محكمة، ونحن مكلفون خلال بقائنا فيه بإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من الناحية الإدارية والاجتماعية. ثم ذكر الله فناء الدنيا بمن فيها ثم حشرهم للحساب ولن يفلت منهم أحد، فأما الصالحون فإلى نعيم مقيم، وأما الفاسدون فيقادون إلى عقبى ما قدموا.